اهلا هلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله اهلا هلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا طيبكم من قدكم اهل الكرم كله يهز فنجال الغلا وتقرقع الدله وزع فراني فوح طيبه طيب الحله بمجلس جمر الغضايب رجعنا الشله مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله ملف الرجال وحشمة والصوت ايه بالله بهل الشهامة والفخر والمسك طيب الله هذه مكارمنا عسى ربي سهله نفديه بالجاه العلي والمال سبلسا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا رفقتي ما تعرف الحيفات والذله شرهاتهم ما هي على السهوات والزله والسيف مسلول حلات السيف من سلة سلوا السيوف اللي على العدوان من سلة أهلا بالليل فا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فلة اللي يقبلت طلتك ما عقبها طلة أسري مجالسكم ولو بالذهب كله والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اللي يقبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله